بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ووجه المناسبة بين هذا الباب يا إخوان وبين كتاب التوحيد أن ظن السوء بالله ينافي التوحيد أو ينافي كماله وينافي الإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته العليا. طيب، فحسن الظن بالله من كمال التوحيد وتمامه، وتمام الإيمان بالله، وتمام الأسماء، الإيمان بالأسماء والصفات. قال: وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، صلى الله العافية. طيب يا أخوان، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم. انتهى من الجواب الكافي. طيب يا أخوان، فالظن السوء بالله منافي للتوحيد، وقد يكون ناقضا له ومناف لأسماء الله وصفاته ولوعد الله سبحانه وتعالى. لكن هنا تنبيه، وهو أنه ليس من ظن السوء ما حكاه الله تعالى عن عباده المؤمنين في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فقولهم متى نصر الله، قول النبي والذين آمنوا متى نصر الله، ليس من إساءة الظن. نعم، والله قال إيش؟ ألا إن نصر الله قريب. إنما المؤمن قد يصل إلى في الفتنة والامتحان والاختبار والتمحيص إلى أن يبلغ درجة قوية، لكن مع ذلك لا يسيء الظن بالله. فهذا قول الله لما حكى الله عن النبي والصحابة، نقول متى نصر الله، ليس من سوء الظن بالله في شيء، وإلا لذمهم الله، لكن الله سبحانه وتعالى أجابهم: ألا إن نصر الله قريب. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر واقعة أحد، في ذكر واقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان. النعاس غشي الطائفة المؤمنة، والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينجز له مأمولة. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فالمنافقون صفتهم أنهم يسيئون الظن بالله، المؤمنون إذا تأخر النصر عاتبوا أنفسهم وقالوا: عندنا ذنوب تسببت في تأخير النصر، عندنا معاص، عندنا مخالفات شرعية، نعم، لم تسببت في خذلاننا، عندنا تقصير في طاعة الله، فعلينا أن نندفع في طاعة الله وفي التوبة والاستغفار والتخلي عن المعاصي وفي الإكثار من العبادة. إذا نرجع نسيء الظن، المؤمن يسيء الظن بإيش؟ بنفسه. المنافق يسيء الظن بمن؟ بالله. طيب، وظننتم بالله ظن السوء، لكن المؤمن يسيء الظن بنفسه، ما تأخر علينا النصر إلا بذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا، وإلا فإن الله قد وعد الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نعم، والله لا يخلف الميعاد. وهكذا هؤلاء، أنا قرأت الآية يا أخوان، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إلى آخرها. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة، عند أن حصل إيش بسبب مخالفة أصحاب الجبل هكذا وقعت الهزيمة في ذاك الوقت، قالوا انتصر المسلمون، انتصر المشركون ودائرة الدائرة. فساء الظن، ما علموا أن الله عز وجل يؤدب عباده ويربيهم ويعاقبهم بمخالفتهم، لكن لا يتخلى عنهم سبحانه وتعالى، ولن يسلمهم، إنما يؤدبهم وسينصرهم مستقبلا بإذن الله. نعم، قال ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. فعن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق قتل بنو الخزرج اليوم، قال وهل لنا من الأمر من شيء؟ لكن ابن جريج تابع تابعي، وبينه وبين معبر ربما سقط من السند ثلاثة أقل شيء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء ستدور عليهم بإذن الله. نعم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء، ظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، حيث قال إيش؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون، إن جندنا لهم وإن جندنا لهم الغالبون، ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه وبكلمة التي سبقت نعم، فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع التوحيد والحق. نحن في هذا الآن، من ظن أن الله سبحانه وتعالى سيتخلى عن دينه في اليمن وفي غيره، وسيمكن لأمريكا وجمال بن عمر والأمم المتحدة تفرض الليبرالية على اليمن وتقسيم اليمن وتدمر وتجعل اليمن بلد علمانية، فقد أساء الظن بالله، إنما يبتليهم ويمد لهم وسينكمهم سبحانه وتعالى بحوله وقوته. لكن الله سبحانه وتعالى يريد عباده الصالحين، أين أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما كلفنا الله الآن نقوم بدبابات وانقلابات ونفعل كما يفعل الخوارج وسيارات مفخخة ولا نعمل هذه الأشياء، وأيضا ما أمرنا بمظاهرات ولا بتنديدات، أمرنا بالدعاء، بالمحافظة على الصلوات، تحقيق التوحيد، تعليم التوحيد، تدريسه، نشر التوحيد، نعم، إقامة شريعة الله في أنفسنا، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أن ننكر هذه المنكرات بألسنتنا وفي خطبنا ومحاضرتنا، وهذا من فضل الله حاصل، والله سبحانه وتعالى سيتولى ماذا؟ الدفاع عن دينه والدفاع عن بلاده عن أرضه وبلاده. فلا تظن أعداء الله أنهم ستكون الدولة لهم وأنهم سيتمكنون. لو كان عندهم عقول روسيا كانت دولة اتحادية ودمرت المسلمين. من دمرت تلك الأيام؟ ما دمرت السلفيين من فضل الله، كان المسلمون أشاعرة، نعم لا نرضى لهم لكن هم مسلمون، يقول لا إله إلا الله ونسأل الله أن يكونوا شهداء ومظالم. لكن لماذا قتلوا قتلتهم الاشتراكية وسفكت الدماء في كل مكان؟ بسبب ما في عقيدة، ما في منهج سلفي، أشاعرة مغنون وصوفية وما إلى ذلك. فمع ذلك كم بقت روسيا؟ ما غلقت 70 سنة الاشتراكية ودمرت، والآن مشتتة روسيا، والآن أمريكا تتغطرس وتظن أنها ستزيل دين الله من الأرض وأنه سينشرون الليبرالية وأن الدولة لهم. رب العالمين يملي لهم ويمهلهم وسيأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فمن ظن أن أمريكا ستنتصر وستنشر ما تريد من الكفر والإلحاد فقد ساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن علينا نقوم بالأسباب، بطاعة الله والاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم، فأمر الله بالاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو سبحانه وتعالى سيتولى. لا تستعجل، لا تستعجل، سترون بإذن الله بعد أيام كيف سينسفهم الله عز وجل نسفا ويجعل بأسهم بينهم شديد، يقتل بعضهم بعضا، ما بقيت دولة كفرية ولا اشتراكية لو نسفها الله عز وجل. نعم، قال فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة. انظروا حتى لا نظن أنه ما سيكون دولة، ستكون ربما لكن ليست إدالة مستقرة، مؤقتة سرعان ما تزول ويدمرها الله عز وجل وينصر الحق. قال إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. إيش العادلين به؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون يشركون. نعم، فمن ظن به ذلك فما عرفه، ما عرف الله سبحانه وتعالى ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمته وغاية، يعني أنه لا حول لله ولا قوة، ليس له حكمة وليس له مشيئة. حصل الكفر وانتصرت أمريكا وانتصر أعداء الإسلام وفرضوا الليبرالية في اليمن، والله لا حول له ولا قوة ولا مشيئة. هذا من سوء الظن بالله، ما يحصل هذا إلا بمشيئة الله ولله حكمة ستظهر ويظهرها لعباده سبحانه وتعالى. نعم نعم، لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة، عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من نعم قال وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم. الله، إذن نحن إذا أحسننا وأخلصنا يستحيل أن يعذبنا الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ قال تعالى إيش؟ ما يفعل الله بعذابكم، هكذا؟ وقال تعالى إيش؟

ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء. هذا رد على القدرية الذين يقولون إيش؟ إن العبد يخلق أفعاله وإن الله لا يخلق أفعال العباد. قال ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. هذا الذي يقولون إيش؟ إن الله إنما اكتسب الصفات الخلق بعد صفة الخلق بعد أن خلق، ولا لو لم يكن خلق قبل لأن كان الله ولم يكن شيء غيره، فكيف يوصف الله خالق عندهم بالخالقية وهو ما خلق؟ هكذا ولا لا؟ ماذا الاستواء العلو الصفات الرزاق، قالوا كيف يوصف بالرزق وما قد كان هناك خلق يرزقهم؟ لكن الله اتصف بالرزق قبل أن يخلق الكون فهو متصف به ولا يزال رازقا سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الخلق، وهو متصف بصفة الخالقية وإن لم يوجد الخلق. فصفات الله لم يكتسبها من خلقه بعد إيجادهم، وإنما هو سبحانه وتعالى متصف بها، نعم، كما هو متصف بالأولية، فصفاته وأفعاله أولية بأوليته سبحانه. قال ومن ظن أنه كان، نعم، ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم. هذا هؤلاء من يا أخوان هنا بدأ بالنفاة الصفات سمع البصر ثم غلا ختم، يعني عجز الفقرة رد على القدرية النفاة الذين يقولون أن الله لا يعلم ما سيحدث، يعلم ما كان أما ما سيكون ما يعلم الأشياء حتى إلا بعد حدوثها. وهذه فرقة من القدرية يقول ابن القيم وقد انقرضت لا تكاد توجد. نعم، قال ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحدا من الخلق، هذا الجهمية والمعتزلة، ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه كالمعتزلة والأشاعرة بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، هذا الحلولية، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن والسوء. من الذي قال سبحان كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل؟ بشر بن غياث المريسي ذكره عنه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان كالجبرية يقولون إيش؟ أعمالنا كلها طاعة لله لأننا مجبورون، فنحن ما إحنا لا مطيعين لإرادة الله، ما في شيء إلا وهو مخلوق لله، فنحن ما خرجنا على الإرادتين، إن أطعنا وصلينا أطعنا الإرادة الشرعية امتثلناها، وإن عصينا وارتكبنا المعاصي أطعنا الأيش امتثلنا الإرادة الكونية، مع أن الله إيش حرم المعاصي أرادها كونا وقدرا وحرمها. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياء المفلحين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديدة الخالصة الصواب كبيرة واحدة، هذا رد على من يا أخوان؟ على الخوارج والمعتزلة. نعم، تكون بعدها فيخلد فاعل ذلك تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعات ويحبط بها جميع

وجدنا طاعات، وجدنا إيمان، وجدنا كرم، تصدقنا، أحسننا، هذا فضل من الله الذي أعاننا ويسره لنا. فإن كان العكس ومن وجد غير ذلك حصلت منا شرور، معاصٍ، تقصير، سوء أخلاق، هذا بسبب ذنوبنا ونحن المقصرون ونحن العاجزون، والله سبحانه وتعالى ما ظلمنا شيئا. نعم. قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك يا محمد، ها؟ هذا هذا قال إيش؟ الظانين بالله أنه لن ينصرك يا محمد وأهل الإيمان بك من أعدائك، وأن وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء وذلك كان السوء من ظنونهم، أو لسوء الظنون عند إيش عندكم؟ طيب، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن، هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، يعني أكثر استعمالا، وقل ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين. وقوله وغضب الله عليهم، يقول ونالهم بغضب منه ولعنهم، أي وأبعدهم فأقصاهم من رحمته، فأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت مصيرا، أيقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء، وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى إلى آخر. الأخيرة لك. تفضل يا علي. ذكرتم لولا يعني كيف مع من ناحية صلاة الاستخارة، أيوة. كيف نرد على شخص يقول استخر الله في أمر و قد يقع خير أو شر فالله. أيه نعم. بالنسبة يا إخوان، العبد ما له خروج عن إرادة الله ومشيئته وقضائه وتقديره. فنحن مثلا الاستخارة لابد أن تكون بين أمرين كلاهما مترجح، يعني الاستخارة في المعاصي لا تجوز، الاستخارة في الفرائض لا تجوز، هكذا يعني لو عين ولي الأفر العبادات ما تجوز، هل أذهب أصلي؟ لا. هل أذهب عمرة أم لا؟ ما تستخير الله ما في العمرة، ما من حيث الطريق أو كذا وهذا، هل يجوز يعني الآن ولد استخر الله هل نذهب هذه الأيام بسبب الطريق؟ إذن أنت ما تستخير الله من أجل العمرة، أنت بتستخير الله هذا الطريق آمن أم لا؟ السفر فقط، أي من أجل السفر، من ناحية العبادة. أما العبادة لا، ما يستخر في العبادات، عرف الآن؟ أن تستخر في شراء سيارة، في زوجة، في السفر إلى بلد سفر مباح، أما سفر المعصية أو سفر الطاعة فلا يحتاج لها استخارة، هذا عبادة. سارقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا الإنسان مثلا أراد أن يتزوج امرأة هكذا وجاءت له مواصفات طيبة وكذا، لكن استخار الله، الآن نحن المواصفات الظاهرة طيبة، لكن ما يدري الإنسان، لأن السعادة بيد الله، قد تتزوج أجمل امرأة ولا يتم بينكم مودة، عرف الآن؟ لكن الإنسان الآن لو تزوج واقتحم وحصلت مشاكل يلوم نفسه لو أني ولو أني ولو أني. فالاستخارة سد لباب لو. فالإنسان إذا استخار الله وتزوج فإن حصل خير فالحمد لله، حصل شر الحمد لله على قضاء وقدر، لكن ما يعاتب القدر ولا يكثر من لو، لأن يقول الحمد لله استخرت الله وقدر الله وهذا لله حكمة يعالجها بقضايا. يعني بل الاستخارة إذا حصل هي من مفيدة في باب سد باب لو، لأنه لو حصلت أمور وفتن واستخار الله في سيارة وطلعت سيارة عطلانة أو فيها مشاكل يقول الحمد لله أنا اشتريتها بقضاء الله وقدره وقد استخرت الله وهذا قدر الله لي فأنا راض وما يحصل ما يحصل، فتكون أريح وأقوى للإيمان وأحسن. ومن حيث يعني أحيانا يقع بعد ابتلاء الإخوة بعد إخوة يعني في أي شيء في أي موضوع، فهل يجوز أن نصبره بمعنى نقول يا أخي الحمد لله على الله ما شاء فعل، لعل سافرت يعني جعل في أخير تعطل هذا ممكن في السافر وينقلب كذا نعم نصبره يا أخي لعل عدم ذهابك في خير ربما كان سيحصل لك كذا الله أعلم وأرحم بك، هذا ما يدخل في اللو يعني. لا لا لا لا لا بل هذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم، ما مشروعية العزم في الصلاة وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديث العجن في الصلاة رواه إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفي سنده الهيثم بن عمران وهو مجهول الحال. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن الحديث لأنه يرى أن الهيثم بن عمران في طبقة التابعين. شيخنا رحمه الله تعالى يضعف الحديث، وليس شيخنا، البيهقي أيضا وكذلك ابن الصلاح، ويقول ابن الصلاح لا يعجن لا يعمل بحديث العجن إلا الأعاجم، ولأنه يقول العجن ليس معناه هذا هو أنك تعجن بيده، فسرها بشيء آخر، وقد بينت ذلك بتفصيل في كتابي بغية الطالب المبتدي من أدلة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطبعة الثانية، ولا زالت على الطاولة ما وجدت وقتا أخرج الكتاب. وظهر لي بجمع الطرق أن الحديث ليس مجرد تفرد به الهيثم بن عمران وهو مجهول الحال، بل اضطرب فيه أيما اضطراب، ففيه اضطراب كثير الحديث ولا يثبت من أي وجه فهو ضعيف. والصحيح أن الاعتماد يكون على اليدين أي على الكفين، يبسط الواحد يديه ويعتمد عليهما ويقوم، أما أنه يقبضهما يقول ابن الصلاح لا يفعل هذا إلا الأعاجم والله أعلم.